فبما نقضهم ميثاقهم أي بسبب نكثهم بعهد الله وتراجعهم عن الالتزام بما أخذه عليهم، وكفرهم بآيات الله أي جحدهم حججه وبراهينه ومعجزات أنبيائه التي شاهدوها، وقتلهم الأنبياء أي الذين أرسلوا لهدايتهم وتعليمهم وتزكيتهم كزكريا ويحيى عليهما السلام بغير حق أي دون موجب للقتل أو مسوغ يسوغ ذلك، ومحال أصلا أن يجوز قتل نبي، فيكون التقييد بغير حق قد خرج مخرج الغالب، لأن الأنبياء لا يمكن أن يفعلوا شيئا يقتلون به. وقولهم قلوبنا غلف أي وبسبب قولهم قلوبنا مغلفة في غطاء لا تفقه ما تقوله يا محمد صلى الله عليه وسلم، وعليها غشاء وحجاب فلا يصل إليها شيء من تذكيرك وموعظتك. وقيل معنى قلوبنا غلف أي أوعية للعلم قد حوته وحصلته، فلا حاجة بنا إلى علمك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا حاجة بنا إلى علمك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فرد الله عليهم بذلك بقوله بل طبع الله عليها بكفرهم، أي إن إعراضها بسبب ختم الله عليها عقوبة لهم على كفرهم وإعراضهم، كما قال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا أي لما اعتادوا الكفر والطغيان صار فيهم قلة الإيمان، فلا يسلم منهم إلا القليل كعبد الله بن سلام وغيره ممن أراد الله بهم خيرا. وقد ذكر عز وجل في هذه الآية أسبابا أسباب عقوبة اليهود، ولم يرد في الآية ما هي العقوبة، وهي محذوفة بلاغة وتقديرها بسبب ما تقدم لعناهم وغضبنا عليهم، ويدل على المحذوف قوله بل طبع الله عليها. فوائد الآية: وفي الآية أن بعض الخلق قد يرتكب من الذنوب العظام ما يوجب لعنة الله له وإبعاده عن الهدى، وفيها عاقبة نقض المواثيق الإلهية، وفيها سوء الكفر بعد قيام الحجة والبرهان، وفيها إجرام اليهود بقتل أنبياء الله وقد قتلوا جما غفيرا منهم عليهم السلام، وفيها إعراض اليهود البالغ عن الحق وعن سماعه حتى أرادوا أن يؤيسوا النبي صلى الله عليه وسلم منهم فقالوا له قلوبنا غلف، وكأنهم يقولون لا فائدة من دعوتك وتذكيرك فإن قلوبنا لا تتأثر. وفيها اغترار اليهود بما عندهم من العلم، وهذا وبال عليهم لأنه في الحقيقة يعني قيام حجة الله عليهم. وفيها أن قلوب اليهود قد تعودت الكفر ومردت عليه فلا يؤمن منهم إلا القليل. وفيها مع التي قبلها أن نقض الميثاق وقتل الأنبياء مما يستوجب العقاب الإلهي بالصواعق في الدنيا بالإضافة للعذاب بالإضافة إلى العذاب الأشد يوم القيامة. وفيها أن الكفر من نتائج نقض العهد، بل يمكن أن يكون نقض العهد بحد ذاته كفر عظيم. وفيها اجتراء اليهود على أنبياء الله حتى وصل إيذاؤهم إلى درجة القتل وبلغوا النهاية في الاعتداء. وفيها التماس اليهود لأنفسهم الأعذار في الكفر، وفيها استعمال اليهود لمذهب الجبرية، فهم يقولون إن قلوبنا قد خلقها الله بهذه الطريقة، ولا ذنب لنا إذا لم نستجب، ولا ذنب لنا إذا لم تستجب ولم تتعظ. وفيها تشابه الكفار في الإعراض عن الحق، فإن قول اليهود هذا يشبه قول المشركين: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. وفيها أن من أعرض أعرض الله عنه، ومن زاغ أزاغ الله قلبه وطبع عليه. وفيها أن الطبع على القلب عقوبة إلهية شديدة، لأنه سد كامل وغلق محكم، بحيث لا ينفذ إلى الشيء المطبوع عليه أي حق أو خير. وفيها أن الذين مردوا على الكفر هدايتهم نادرة. وفيها أن اليهود لم يستوجبوا لعنة الله وغضبه إلا بجرائم عديدة بالغة القبح. وفيها أن اليهود رأوا من الآيات العظيمة ما يوجب اليقين، وإضافة آيات إلى لفظ الجلالة في قوله بآيات الله يدل على عظمة الآيات، وبالتالي فإن الكفر بها كفر عظيم، والعقوبة على ذلك عقوبة عظيمة. وفيها أن منتهى الإعراض جحد الحق وقتل من يبلغه. وفيها جمع اليهود بين اثنين عظيمين، وفيها جمع اليهود بين اثنين عظيمين وهما الإعراض والكذب، فقد ادعوا أنهم لا يفهمون، وهم في الحقيقة يفهمون كل شيء. طيب نقول: ثم ذكر تعالى بهتانا آخر من جرائم اليهود، ثم ذكر تعالى ثم ذكر تعالى إثما عظيما ثم ذكر تعالى إثما عظيما من آثام اليهود، وهو افتراؤهم على الطاهرة العفيفة مريم البتول، عليها السلام. وهذا من طبعهم لأنهم قوم بهت. فقال تعالى: وبكفرهم تكرر وصفهم بالكفر لأنهم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فعطف بعض كفرهم على بعض. والكفر المعطوف ويمكن أن يكون الكفر المعطوف هنا هو الكفر بعيسى عليه السلام، والكفر المعطوف عليه المذكور سابقا إما الكفر المطلق وإما الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. كما دل عليه قولهم له: قلوبنا غلف. وكان التمهيد لكفرهم بعيسى عليه السلام هو قذف أمه، ولذلك قال عز وجل: وقولهم على مريم بهتانا عظيما. البهتان هو الكذب الشنيع، والبهتان هو الكذب الشنيع الذي يبهت من يقال فيه ويدهشه ويحيره. وقد جاء في هذه الآية مجملا وجاء بيانه في موضع آخر من كتاب الله، في سورة مريم، لقد جئت شيئا سريا بين قوسين، فرموها بارتكاب الفاحشة وأنها زانية، وأنها حملت بولدها من الفجور. بل قيل إنهم زادوا بأنها فجرت وهي حائض مع رجل وهو من الصالحين، فعليهم لعائن الله المتتابعة، إلى يوم القيامة. أظن ابن كثير رحمه الله أطال النفس كثيرا في الكلام على قوله إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. هنا في قضية وبكفر ما قال عن مريم بثنة عظيمة، نقل كلام علي بن طلحة عن ابن عباس وغيره وقال هذا ظاهر الآية. طيب اقرأ لنا، اقرأ كلامه ما هو ليس طويلا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني أنهم رموها بالزنا. وكذلك قال السدي وجويبر ومحمد بن إسحاق وغير واحد، وهو ظاهر من الآية أنهم رموها وابنها بالعظائم فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك. زاد بعضهم وهي حائض فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. طيب نكتب الفوائد ثم نقرأ قليلا في تفسير كثير، لأنه في الآية التي بعدها قد أطال النفس في نقل الروايات الكثيرة جدا جدا، يعني موضع نادر لابن كثير رحمه الله فيه حشد من الأحاديث والروايات في شأن عيسى عليه السلام، وادعاء اليهود قتله وصلبه، ومسألة رفع عيسى عليه السلام، ومسألة نزول عيسى عليه السلام. وهذه مواضع أو وهذه موضوعات الآيات يعني، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه. فقضية القتل والصلب أطال فيها لأنها تتعلق بإيش؟ بعقيدة النصارى، أن عقيدة النصارى قائمة على مسألة القتل والصلب. ومعنى قوله ولكن شبه لهم، تفسير هذا بالروايات، ومسألة الرفع بل رفعه الله إليه، وقضية نزول عيسى اللي في مذكورة في قوله وإن من أهل الكتاب لمن إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فعندنا ثلاثة مسائل: قضية عقيدة الصلب التي قام عليها دين النصارى، ورفع عيسى عليه السلام، ونزول عيسى عليه السلام. هذه يعني ابن كثير رحمه الله استغرق يعني من تفسيره مساحة كبيرة، وهو يجمع الروايات في كل واحدة من هذه الثلاث، في كل واحدة من هذه الثلاث. فقال وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى مريم رسول الله، وذكر يعني مسألة ماذا حصل من إلقاء الشبه على بعض تلاميذه أو حواريه، والقول الآخر الذي هو إلقاء الشبه على واحد من الخونة، فإما تكون الأولى شهادة والثانية عقوبة، والأصح والله أعلم أن الشبه ألقي على واحد من حواريي عيسى وهو شاب أصغرهم سنا ابتلاء من الله وشهادة لهذا الصحابي أو الحواري من حواريي عيسى عليه السلام. وبعد ذلك يعني قال وقوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، في قراءتان هذه، وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب، شوف في الطبع هنا مرة حط شدة على الميم ومرة حط شدة على النون. ما هي القصة؟ ليش؟ شوفونا ليش كذا؟ لأن الآن يعني ابن كثير رحمه الله قال جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال؟ لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا نزل آمنوا به أجمعون. قال ابن جرير: وقال آخرون معنى ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت الكتاب، والثاني الأولى قبل موته يعني قبل موت عيسى، يعني هو مسألة مرجع الضمير. طيب على أي حال سنأتي عليها. وقال هنا: وإن من أهل الكتاب، وشدد الميم، وقال: وما أحد من أهل الكتاب اليهود والنصارى إلا، لأنه إن تأتي بمعنى إيش؟ ما النافية، ما إن، إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي يوحى. فهو كيف قال طيب وإن من أهل الكتاب، يعني ما من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي، وهذه وإن من أهل الكتاب. أنا أبغى أشوف إيش ليه، يعني يعني إيش الفرق بين وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، وبين وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به؟ ما هو الفرق بين وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به وبين وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به؟ طبعا نحن قفزنا، يعني نحن جايين عليها يعني، لكن بس كذا باب يعني لفت النظر هذا. وإن ولا وإن؟ الميم مشددة ولا لا؟ طيب خلاص، إذن وإن وإن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. أما إذا قلت الميم مشددة صير وإن من أهل الكتاب، في إدغام. شوف، وإن من أهل الكتاب، الميم ما هي مشددة، وإن النون المشددة صح، وإن من أهل الكتاب، النون المشددة وميم ما فيها تشديد. لو قلت وإن من أهل الكتاب يصير عندنا إدغام، وتصير الميم مشددة، وتصير إن بمعنى ما، يعني ما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وإذا قلت النون مشددة والميم مخففة تصير وإن من أهل الكتاب، يعني إن اللي حرف التوكيد تؤكد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فأنا سألتكم هل هذه هي القراءة؟ في قراءة وإن من أهل الكتاب، أو قراءة وإن من أهل الكتاب، يعني ما من أهل الكتاب؟ فقال الأخ ما في قراءة. ها؟ أي الأخ قال ما في قراءة. ها؟ لأنه ما إحنا الآن حصل في طبعات الميم مشددة، وفي طبعات الميم ما هي مشددة. طيب إذن وإن من أهل الكتاب، هذه مشددة، وإن من أهل الكتاب، وإن بمعنى ما، يعني وما من أهل الكتاب إلا. هل في قراءة، أنا سؤالي، هل في قراءة النون مشددة وإن من أهل الكتاب؟ خلاص، إذن في قراءة ثانية وإن، بس من الشواذ، ها؟ ما هي قراءة، ليست قراءة من القراءات المعتمدة. خلاص ماشي الآن كذا واضح المسألة. القراءات المشهورة، القراءات السبع والعشر هذه، وإن النون مخففة من أهل الكتاب، إيش يصير عندنا؟ يصير عندنا إدغام، وإن من أهل الكتاب إلا، وإن بمعنى ما، يعني وما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن. إذا قلت النون مشددة وإن، تصير إن حرف توكيد ونصب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، بس هذه قراءة الفضيل بن، إيش قال؟ بن غزو، الفضيل بن إيش؟ فياض بن غزوان، فياض بن غزوان، قراءة فياض بن غزوان. إذن القراءات، القراءة المعتمدة النون ساكنة، حتى هنا. أيوة، إن نافية بمعنى ما، ما من أهل الكتاب، وما من أحد من أهل الكتاب. طيب في أحد قال مشددة بمعنى إن للتوكيد؟ طيب، سنأتي عليها إن شاء الله على أي حال، عشان استعجلنا، لكن نرجع مرة أخرى إلى الآية. الآية وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. يعني قرأنا كلام ابن كثير رحمه الله، يقول قال علي بن طلحة بن عباس يعني أنهم رموها بالزنا، وهو ظاهر الآية أنهم رموها ابنها بالعظائم فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك، زاد بعضهم وهي حائض. وبعضهم إيش قال؟ مع يوسف النجار، ويوسف النجار معروف أنه رجل من الصالحين، فكم إثم الآن في العملية قذف مريم؟ كم إثم؟ أنهم افتروا عليها، افتروا على الرجل الصالح الذي رموها به، وقالوا إن عيسى ولد زنا، يعني عيسى رسول الله النبي من أولي العزم، آية من آيات الله في خلقه لأنه ولد بلا أب، قالوا هذا ولد زنا. وإيش الزنا في حيض؟ يعني شوف اليهود سبحان الله، يعني الجنس هؤلاء من البشر، الجنس يعني إذا افتروا يلا خذ نبي من أنبياء الله ولد زنا وأمه زنت وهي حائض مع رجل، يعني الافتراء عندهم مركب، يعني ما هو افتراء كذا شغلة، يعني لا، يعني افتراء رموا به امرأة أعبد أهل زمانها، أعبد أهل زمانها، يعني ما في امرأة في زمانها أعبد منها، بل هي على مستوى البشرية من أعبد النساء. معروف أنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، خلاص يعني آسية ومريم وفاطمة وعائشة، يعني إيش وخديجة، هذول أكمل البشر. لو قلت أكمل 5 نساء في العالم، أعظم 5 نساء في العالم، هؤلاء مريم وآسية وفاطمة وخديجة وعائشة، طبعا وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام على رأس القائمة أيضا. لكن امرأة هي أعبد أهل زمانها، يعني كون مختار مريم أعبد أهل زمانها، ويتهموها بالزنا وهي حائض مع رجل من الصالحين لتنجب نبي الله ليقولوا عنه ابن زنا. إذن اليهود قوم بهت، بهت بهت، يعني الكذب هذا أصلا في طبيعتهم، الكذب اللي هو موكة افتراء، يعني رمي بالفاحشة، يرمون بالفاحشة، مو أي شيء، لا بالفاحشة، وموها أي فاحشة وهي حائض، ومو مع أي واحد، رجل من الصالحين، رحمك الله. والمرمية من هي؟ أعبد أهل زمانها، ونتيجة الفاحشة ابن الزنا، يعني نبي الله عيسى، يعني إيش تتوقع بعد ذلك؟ ولذلك نقول أمس التعليق على حال حادثة هذه، أنه إذا قتلوا الأنبياء، يعني إيش يعني قتل 15 راكب في سفينة في البحر؟ نزلوا عليهم إنزال على السفينة وقتلوهم من قرب، يعني رصاص في الرأس من قرب كذا، إيش هذا؟ بالنسبة لقتلهم الأنبياء يعتبر عادي، يعني إذا قتلوا الأنبياء ما راح يقتلوا 15 راكب في سفينة؟ وإذا قالوا أن هذول الركاب معهم سلاح وأنهم أطلقوا النار علينا، طيب ما هو قالوا على مريم أنها زانية في حيض وأنه مع رجل وأنه ابن وعيسى رسول الله ولد زنا، خلاص اللي يقول هذيك يقول إيش يعني هذه جنبها ولا شيء، خلاص يعني هذول اليهود هو كذا جنس عجيب في البشرية. يقتلون نبيهم أول النهار ويقيمون سوق بقلهم بعدهم عادي، يعني يقتلون النبي ويقيمون السوق عادي، انت البسطات والعالم تبيع وتشتري عادي كأنه ما صار شيء، يعني يعني مش انه يعني على الاقل بعض المجرمين في عصرنا ممكن يقتل قاتلا بعدين يعلن الحداد، يعني يعلن الحداد، ينكس الاعلام، سكر محلات الدوائر الرسميه، يا اخي اعلان الحداد، يعني ما عارف ان نعرف انه اعلان الحداد بدعه، ما في شيء في الاسلام اسمه اعلان الحداد، هذا بدعه، لكن يعبر به عن حزنه. اليهود أبد ممكن يقتلوا النبي اليوم الصباح وبعدين في الساعة 10-11 السوق ماشي شغال. يعني ما في أي مظهر حزن على قتله، عادي كأنه ما صار شيء، الحياة ماشية. إيه يعني رأي سعد بن معاذ رضي الله عنه هو الصحيح، لذا قال حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقعة. حكم الملك، حكمت فيهم بحكم الملك، يعني وافق حكم سعد بن معاذ حكم الله تعالى فيهم، مع أنه معاذ سعد معاذ ما أوحي إليه، بس خلص من اللي شافه من اللي رآه يعني من خيانتهم وغدرهم، قال أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية. البالغ يقتل، أي واحد بالغ يقتل فيهم، بلغ مبلغ الرجولة يقتل، لأن الغالب أن هو البالغ هو اللي يحمل السلاح هو المقاتل، وأي وبقية الصبيان والنساء يؤخذون سبيا للمسلمين، يقسمون على المسلمين في السبي خلاص، لأن هذه تعيش هي أولادها في عائلة مسلمة أحسن لها ما تعيش عند زوجها الكافر اليهودي اللي تتآمر هي وإياها على المسلمين، وبكرة يطلعوا الأولاد من كبار المجرمين خلاص. هذا حكم الله فيهم، حكم الله المقاتلة يقتلون، أي بالغ يقتل، والنساء والصبيان النساء والأطفال عند عوائل المسلمين يقسمون على عوائل المسلمين خلاص في السبي، يروح تروح في السبي، هذا يطلع له مثل امرأة وولدين، هذا امرأة وثلاث أولاد، هذا امرأة وولد، هذا امرأة فقط، هذا كيف خلاص. هذول السبي يعيشوا في عوائل المسلمين على الأقل، فيكون العائلة هي التي لها السلطة عليهم، يعلمونهم دين الله، يعلمون الإسلام، ولذلك طلع مسلمين منهم، يعني محمد بن كعب القرظي وعطية إيش القرظي بالنسبة إلى بني قريظة، فطلع منهم علماء، يعني لما عاشوا لما خلص وزعوا على عوائل المسلمين وعاشوا مع المسلمين وأسلموا طلع منهم علماء خلاص. هذا هو الحل، يعني هذا هو الحل في اليهود، هذا حكم الله، حكم الملك، لقد حكمت فيهم بحكم الملك، حكم الله بفوق 7 سماوات. فعلا يعني هذا هو الحل اليهود، هذا هو الحل فيهم، أي رجل يقتل ما يبقى على وجه الأرض ما دام خانوا، يعني مو أي ناس، لا الخونة منهم، يقتلون يقتل رجالهم، توزع نساؤهم وأطفالهم سبيا على المسلمين، يعيشون في بيئة جديدة في وسط إسلامي، يطلعوا ينشأوا خلاص يستقيموا على الدين. يقادون الجنة السلاسل ما دامت المسألة فيها دخول جنة، خلوا ولو بالسلاسل، إيش المشكلة؟ هذه مصلحته هو أصلا، خله يجي بالسلاسل، ثم هذه السلاسل ما راح تبقى يعني إلى آخر حياته، هو بس لما أخذ بالسلاسل من المعركة، يعني سلسلوا في المعركة حتى لا يهربوا، بعدين جيء بهم خلاص وضعوا في بيوت المسلمين. واللي أعتق طبعا كثير أعتقوا العتق، أعتقوا كفارات، أعتقوا قربات إلى الله، أعتقوا. طيب نقول الآية وفيها جمع اليهود لأنواع الكفر ومنها الكفر بآيات الله والكفر بأنبيائه. وهذا من هذا وفيها أن اليهود لم يكفروا بنبي واحد، وإنما تعدد كفرهم بالأنبياء. وفيها أن من جرائم اليهود القذف، وفيها جرمهم المضاعف بقذفهم مريم عليه السلام وهي أعبد وأصلح أهل زمانها، نساء زمانها، أعبد وأصلح نساء زمانها. وهي من النساء الكاملات القليلات في العالم. وفيها سبهم وقذفهم لنبي الله عيسى عليه السلام بأنه ولد زنا، فعليهم لعنة الله. وفيها تكذيبهم بقدرة الله تعالى على خلق الولد من غير أب، وفيها أن البهتان الذي اقترفه اليهود كان بهتانا عظيما، وذلك لشموله لعدد من الصالحين وطعن في نسب نبي من أولي العزم، ولذلك وصفه الله بأنه عظيم، كما وصف الافتراء على عائشة عليها السلام رضي الله عنها بقوله سبحانك هذا بهتان عظيم، فالذين يطعنون في عائشة رضي الله عنها هم بمنزلة اليهود الذين يطعنون في مريم عليها السلام. طبعا من جهة بهتانا عظيما، من جهة الحكم الفقهي القذف متى يكون موجبا للحد؟ طبعا القذف اللي هو مثلا يا زاني يا زانية مثلا، يعني هذا قذف جعل الله له حدا لتسلم أعراض البشر، وإلا إذا ما في حد في القذف كل واحد يتهم الثاني بما يشاء، هذا يقول له يا زاني، هذا يقول له أنت يا ابن الزنا، هذا يقول له أنت وأنت وأنت، ويلا خلاص كل العام، كل من أراد أن يقذف يقذف ويتهم ويشوه سمعة ويفتري ويعتدي على الأعراض، هذه سمعة الناس وشرفهم إذا ما لها صيانة تدمر، فجعل الله القذف حد القذف 80 جلدة في ظهر القاذف، فإذا ذكر لفظا صريحا بالفاحشة فإنه يقام عليه الحد، إذا ثبت أنه قال يا زاني مثلا، قال لفلان يا زاني أو لفلانة يا زانية أو أنت زانية أو أنت كذا أو أنت كذا، يعني هذا اسمه قذف. إذا شهد الشهود الثقات العدول على هذا القذف أو اعترف به القاذف قال نعم أنا قلت له يا كذا، فإنه يؤمر بجلده 80 جلدة. ومن شروط الحد أن يكون القذف صريحا، فإذا قال له يا زاني أو قالوا أنت ابن زنا، لأنه هذه كلمة أنت ابن زنا، طيب القذف لأبيه وأمه أو قذف لأمه، صح؟ يعني القذف مو له هو، القذف لأمه، هو عيره به أو سبه شتمه به وقذف أمه، قذف أمه، وقالوا فيها دقائق المسألة، يعني قالوا إذا قال أنت أزنى من فلان عليه حدان لأنه قذف رجلين، لو قال أنت أزنى من فلان فمعناها أنه رمى هذا بالزنا ورمى هذاك بالزنا، والآن هو يعقد مقارنة بينهما يعني على صيغة أفعل تفضيل، أنت أزنى من فلان ففي حدين 160 جلدة لأنه رمى شخصين بالزنا. فإذا كان اللفظ صريحا وثبت بشهادة اثنين من الثقات أو من العدول يعني أو باعتراف القاذف مثلا إيش يحد 80 جلدة في ظهره. طيب لو القذف ممكن يكون صريحا وممكن يكون كناية وممكن يكون تعريضا. الصريح مثل هذا زاني يا زانية يا عاهرة يا ابن زنا انت كذا، هذا على طول 80 جلدة في ظهره ثبت. الثاني الكناية، فلو قال يا فاسقة يا فاسقة ممكن تكون لأنها تكذب، لأنه كذب فسق، لأنها ما تتحجب، لأنه السفور فسق، وممكن تكون الزنا والزنا فسق. فهذا اللي هو الكناية لا يثبت به الحد حتى يبين أنه يبيع أنه هو إيش يقصد بالفسق الزنا. التعريض أنه يجي يتناقش مع واحد مثلا بعدين يقول له الحمد لله أنا ماني زاني، فكأنه يعرض به أنه أنت، أنه أنا ماني كذا أنت كذا، يعني معناها يعني إشارة إشارة. فاختلف العلماء في التعريض، هل هو من القذف الموجب للحد؟ فذهب مالك رحمه الله إلى أنه قذف، إذا واحد عرض بواحد إذا جاءني يقول والله الحمد لله أنا ماني زاني، ويعني إنك يعني إيش معناها تعريض، يعني يعرض به، عند مالك أنه قذف. والشافعي وأبو حنيفة قالوا لا يكون قذفا إلا إذا قال أردت به القذف، أردت من وراء كلمتي هذه إني أقول له إنه هو كذا، أردت من وراء كلمتي هذه إنه هو كذا. طيب ما هو دليل مالك رحمه الله؟ حديث عمرو بن عبد الرحمن أن رجلين استب في زمن عمر رضي الله عنه فقال أحدهما الآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار عمر الصحابة إيش رأيكم في هالكلمة هذه إيش نسوي فيه مع صاحبها؟ فقال واحد ما يعني رجل إنما هو رجل مدح أباه وأمه، يعني خذها على ظاهره وبس، الحمد لله أنا ليس أبي ليس أبي بزان ولا أمي بزانية. قالوا واحد جاء قال له إنما هو رجل مدح أباه وأمه، وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، يعني ما عندك طريقة تمدح أبوك أمك إلا بهالطريقة. نرى أن تجلده الحد، فجلده 80. وحبس عمر رضي الله عنه هذا الحطيئة الشاعر، ليش؟ لأنه لسانه كان فيه يعيب ويثرب ويقول دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. الحين هذه شكلها مدح، يعني دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، إيش في هذا؟ يذم رجلا بأنه ما يهش ولا ينش، يعني أنه مثل النساء، لأنه من الذي يقعد في البيت ويطعم ويكتسي؟ المرأة، والرجل هو اللي يسكنها ويطعمها ويكسيها، هو الذي يكسوها ويطعمها ويسكنها، فعليه رزقهن وأسكنوهن والنفقة. فيقول له اقعد انت مثل النساء، شغلك في كذا في البيت، ما عندك شغلة ولا عندك، بس الطاعم الكاسي. طيب الحد هذا ايش فائدته؟ حد القذف ابراء عرض المقذوف، وإيش إعلان البراءة علنا، إن ترى اللي سبك برماك بالفاحشة جلدناه 80 جلدة، 80 يعني مو 1، 2، 5، 10، 80 جلدة. إيش وبعدين خلاص يحكم عليه بالفسق ولا تقبل له شهادة شغلة، يعني حتى يكتب القاضي في صك الحد يقول فأمرت مثلاً فأمرت بجلده 80 جلدة وحكمت عليه بالفسق، يكتبها في الصك، وأنه لا تقبل له شهادة بعد ذلك أبدا. وفي خلاف العلماء أنه إذا تاب وأظهر التوبة وأعلن التوبة وأعني خلاص إذا هل يعود إلى العدالة وتقبل شهادته ولا خلاص راحت إلى آخر العمر ما فيه. طيب المهم مالك رأى أنه فيها التعريض، التصريح هذا مفروغ من عند الجميع ما في كلام، يعني التعريض هل فيه ولا ما فيه. مالك استدل حديث عمر بنت عبد الرحمن ونتقدم، وحديث عمر رضي الله عنه قصة عمر، واستدل يعني يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، وأنت من وين جيت، يعني كذا تعريض. فاستدل مالك بالآية على أن فيها تعريض. طيب يعني شوف لما تقول واحد أبوك غريبة، يعني أبوك يعني كان إنسان عفيف وأمك كانت شريفة، يعني فإيش معناها؟ تعريض بقذفه هو اللي هو الابن. فقال احتج مالك بالآية أيضا إنه كونه مدحوا أباها ونفوا البغاء عن أمها معنى هذا تعريض بها، وأنه هو لما قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية هذا تعريض، سماه الله بهتانا عظيما وبكفر وقالوا معنى هذا بهتانا عظيما. إذن التعريض خاص. الشافعية والأحناف إيش قالوا؟ إنه ما يقام الحد عليه في التعريض إلا إذا صرح أنه هذا قصده، ليش؟ قالوا لأن التعريض محتمل، يحتمل القذف وغيره، والاحتمال شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، تدرأ الحدود بالشبهات. وإن الله فرق في كتابه العزيز في الأحكام بين التصريح والتعريض، أعطوني آية فيها أن الله فرق في كتابه في الحكم بين التصريح والتعريض. ها إيش؟ أيوة، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. إن المرأة المتوفى عنها زوجها حرام التصريح لها بالخطبة في عدتها، يعني يجي يقول أخطبك أريد أن أرى أتزوجك. طيب وأما التعريض بالخطبة فلا بأس. طبعا ليش؟ يعني في لها حكم. أولا التصريح غلط، التصريح يعني لا يجوز حرام. ليش؟ لأنه في اعتداء على حق الزوج. الآن هذه الزوجة في عدة وفاة زوجها، هي في عدة وفاة زوجها يقول أبغى أتزوجك، يعني هذا لا يليق. طيب من جهة أخرى المرأة الأرملة لما يموت زوجها ويروح سندها في الحياة بعد الله فإن مصابها عظيم، مصابها عظيم، ويعني من أسباب زوال الأمن النفسي للمرأة أن يموت زوجها، تحس أنها كذا في مهب الريح، يعني لما يموت زوجها تحس أنها يعني راح المنفق والكافل والحامي بعد الله. من اللي يحميها؟ من اللي يحميها؟ زوجها. ومن اللي ينفق عليها؟ زوجها. ومن اللي يسكنها؟ زوجها. ومن اللي يعني الأرملة تكون نفسيا يعني في وفاة الزوج بحالة يعني يرثى لها، حتى الأمن الاجتماعي تفقده نفسيا، تحس أنها يعني الآن كأنها ضاعت. فمما يسكن يعني خوفها وقلقها أنه يصير فيها اهتمام، فإذا قيل لها يعني أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك، إذا فرغت عدتك أخبرينا، إذا فرغت من عدتك أخبرينا، إذا انتهت عدتك أخبرينا. إيش إيش هذا؟ اسمه تعريض بالخطبة، لأنه يعني غير مباشر. إيش الفرق بين التصريح والتعريض؟ إن التعريض غير مباشر، فلما تسمع كلمة إذا انتهت عدتك فأخبرينا، نعم، أو يجيها واحد يقول لها ترى والله أنا أبحث عن زوجة بس كذا، يعني لأن التصريح خلاص، التصريح أنا أريدك، أنا أبغى أتزوجك، يا خلاص تصريح. إيش يكون يعني فائدة إباحة التعريض بالخطبة وتحريم التصريح؟ أنه هو الجمع الحكيم بين رعاية حق الزوج الأول الميت، أنه ما في أحد يتجرأ ولا يناسب ولا يليق أنه يجي واحد يخطب امرأته يعني في عدة الوفاة، ومن ناحية أخرى فيها فائدة للمرأة الميت زوجها الأرملة من ناحية السكن النفسي، شيء من العزاء، شيء من التعويض المتوقع، شيء من أمل في المستقبل أنه ما رح تكون كذا في مهب الريح وحدها، أنه يجيها من عنده اهتمام بإيوائها مستقبلا. فإباحة يعني إباحة التعريض بخطبة المعتدة من وفاة الزوج في حكمة عظيمة. يعني شوف أنت، شوف كيف الآن يعني تأمل في الحكم هذا، تأمل في الحكم. ليش العلماء يعني فيهم يعني خشية تعظيم الله؟ لأن يشوفوا الشرع شلون، الشرع كذا جمع المحاسن، شلون الشرع يجمع المحاسن. إيش حكمة إباحة التعريض وتحريم التصريح؟ وإيش التفريق هذا؟ مراعاة لحق الزوج الميت ومراعاة لنفسية الأرملة. تبغى أحسن من هالحكم هذا؟ تجيب كذا أحسن يعني في هذا الوضع، يعني في هذا الوضع شوف أحكم الحاكمين، رعاية حق الزوج الميت ومراعاة أرملته كذا. تصريح ما في، رعاية لحق الزوج الميت، تعريض يجوز لمراعاة لحال الأرملة أرملته، ما في أحكام. يعني لو تدور على حكم ثاني أو حل آخر ما حتجد أحسن، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك نقول دائما شوف التأمل في أحكام الله يزيد الإيمان ويزيد القناعة بالشريعة، يصير واحد يعني يصير عنده خلاص الدين هذا ما فيها ثنتين، خلاص أحكم، هذا شريعة رب العالمين. بالله هل يوجد في أحكام القانون الإيطالي أو القانون الفرنسي أو القانون الألماني أو القانون الأمريكي، هل يوجد حكم مثل هذا في هذا الشأن؟ روح دور، افتحونا القانون الألماني، افتحونا القانون الأمريكي، افتحونا القانون الأوروبي، افتحونا قانون المحكمة العدل الدولية ولا محكمة الظلم اللي ولا الأمم المتحدة، قوانين في كذا؟ يعني هل يوجد، يعني هل يوجد أي بند بهذا الخصوص؟ أصلا ما عندهم عدة المتوفى عنها زوجها، عندهم عدة أصلا ما في عدة أساسا، يعني كذا موجود في القانون الأمريكي إنه هذه تعت 14. لا وبعدين يعني إذا أحد يبغى يكلمها في موضوع زواج كيف يكلمها؟ يعني يعني التفاصيل الدقيقة، هم تفاصيلهم الدقيقة يا إخوان في شغلة البيع والشراء والفلوس، الفلوس. روح أنت شوف الآن، تأمل يعني القوانين اللي عندهم أكثرها في اللي يتعلق بالفلوس، فيها 20,000 تفصيل أحيانا عشان على حياة الدنيا، أما أحكام الموت، أحكام الآخرة، أحكام مدري إيش، عندهم أشياء كذا. لا وبعدين يعني في أشياء ما توصلوا إليها إلا مؤخرا، وفي أشياء أخذوها من ديننا، وفي أشياء باحتكاك بالمسلمين تعلموها، ولا كانوا يعني أوباش، ما كانوا همل همج، ولا زالوا طبعا يعني، بس أقصد أنه يعني ممكن تحسن شوي الوضع يعني في بعض القوانين، ولا كان إيش كانوا يعني قبل 50 قبل 100 سنة؟ ما كان في ترى عندهم قوانين بهايم بالمرة، يعني أقل من البهايم طبعا ولا زالوا، لكن الآن يعني ها متى بدأ قانون، متى بدأ حقوق الإنسان مع حقوق الإنسان، متى بدأ حقوق الإنسان، متى نظروا للمرأة أصلا إنها مو أصلا عندهم خلاف في الكنيسة في القوانين إنه هل المرأة من بني آدم ولا شيطان، في خلاف إنه هل هي شيطان ولا مو شيطان المرأة. فلا رح يفكر لك في موضوع إنه هي يعني تصريح ومعتدة، والخطبة الخطبة تصريحا وتلميحا، لا تصل عقولهم لهذا المستوى أصلا. فشريعة الله راقية جدا وسامية ما يصلون إليها، يعني البشر بتفكيرهم القاصر ما يصلون إلى مستواها أبدا. ممكن يبدأوا يتعلموا أشياء، هذول الكفار يتعلموا أشياء من شريعة الله، يعني احتكاك بالمسلمين مثلا، يقرأوا بعض الكتب كذا، يبدأ يفكروا أنه يضعوا يعني قوانين للحضانة الأولاد، قوانين للميراث، قوانين. وروح شوف عاد كيف الآن يعني قوانين الطلاق، مو إذا اتطلقت تأخذ نصف الثروة، إذا عند الطلاق الزوجة تأخذ نصف ثروة الزوج، يعني يعني فيها إذا راحوا يراعوا ظلموا الطرف الآخر، يعني إما أنه هذه هذول ما لهم شيء خلاص ظلم ما في شيء، وإذا راحوا يراعوا هذا المظلوم بزعمهم ظلموا الطرف الأول. الشاهد يعني وإلى الآن أن كل النصارى هل عندهم قانون واحد في النجاسة والطهارة؟ في شيء اسمه الاستنجاء الاستجمار مدري إلى الآن الختان، شوف الآن يعني بعد كم 2000 سنة يقولون ان اكتشفنا ان الختان مهم في مكافحة الأمراض الجنسية، بعد كم سنة؟ طيب احنا عرفنا انه مثلا قول مالك رحمه الله ان التعريض بالقذف فيه حد، وأبو حنيفة والشافعي أو الشافعية والأحناف إيش يقولون؟ إنه ما في حد إلا إذا صرح بأن قصده من التعريض الفاحشة، وأن الله لما فرق بين التصريح والتعريض كما في خطبة النساء معناها إنه إيش؟ أنه لازم نفرق نحن، ومعنى ذلك أن التعريض ليس تصريحا، وهذه شبهة تسقط الحد. الإمام أحمد رحمه الله له روايتان، عنه روايتان، إحداهما أن التعريض ليس بقذف، يعني وافق فيها الأحناف والشافعية، لا حد ولا حد فيه، أن التعريض ما يعتبر. طبعا لا حد فيه مو يعني أنه ما يعاقب، لا، ممكن يجلد يسجن، ممكن يغرم على كلامه، لأنه كلام خطير، صح ما وصل لحد القذف بس خطير. ثانيا يعني قال طيب التعريض ليس فيه حد، يعني حد القذف. الرواية الثانية أنه القذف في التفريق بين حال الغضب وحال الرضا. طيب إيش من الأدلة اللي استدل بها الجمهور على أن التعريض ليس قذفا، ليس فيه حد القذف؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، إن امرأتي ولدت إيش؟ غلاما أسود. فالرجل صار عنده قلق نفسي، إنه أنا من وين، أنا أبيض وهي بيضة، من وين جاء الولد هذا؟ لا يكون يعني سوت شيء مع واحد فجاء الولد على لون هالفاعل هذا. هو الرجل مات قال: يا رسول الله كذا، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، بس ولا أنا ولا هي أسودان، لا أنا ولا هي. طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو حل الأزمة النفسية هذه بالتسهيل الأمر، توضيحه بمثال من الواقع. هذا الرجل اللي سأل يعني عربي من العرب، والعرب إيش عندهم؟ إيش عندهم ممتلكات العرب؟ إيش هي؟ ها؟ يا إبل، يا غنم، يا كذا، أنعام. أعظم ممتلكات العرب أنعام، وستعود الأرض والله أعلم إلى هذا، ستعود أنه أغلب ممتلكات الناس راح ترجع إلى الزرع والضرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ اللون المغبر هذا، المغبر، هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فكيف ذاك؟ أنت عندك قطيع من الإبل حمر، ألوانها حمراء، فيها واحد أورق، من وين؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني يكون جده الخامس أو الرابع كذا، يعني كان لونه هذا، فطلع الآن بهالجيل بهذا المولود. فقال عليكم السلام عليكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلعل هذا نزعه عرق، ولدك أيضا نزعه عرق. وفعلا قيل أن جد هذا الرجل كانت أمه جارية سوداء، كانت، لأنه كان فيه الأحيان في السبي وهذا تؤخذ، المهم جارية سوداء وهذا جد. والآن طلع في الجيل الثالث، لكن طبعا الآن الشاهد من القصة ما هو قضية الآن معالجة القلق النفسي عند بعض الأزواج الذين يأتيهم أولاد على لون مغاير للونه ولون زوجته. القضية أنه الآن هل اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام الكلمة هذه قذفا؟ يعني هو الجمهور لما استدلوا على قضية أن التعريض بالقذف لا يسا قذفا، أنه ما في حد والتصريح هو اللي في حد، بماذا استدلوا؟ عرفنا دليل مالك رحمه الله، طيب قصة عمر، طيب الجمهور من أدلتهم أن الله فرق بين التصريح والتعريض في حكم المعتدة وأعطى هذه حكم وهذا حكم، فنحن لازم نفرق بين التصريح والتعريض في قضية القذف ونعطي هذا حكم وهذا حكم. قالوا أيضا إن الرجل لما جاء قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، ما قال أيوة هذه يعني أنت تقذف ما امرأتك، يعني معناها أنك تقول معنى كلامك يعني أنت تعرض، وأن يمكن في واحد أسود فعل بها الفاحشة وهذا الولد، فلم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن يعني التعريض ليس لا ليس فيه الحد، بس مش يعني أنه ما في عقوبة، يعاقب بما يراه القاضي. طيب احنا قلنا فيها وفيها إنكار اليهود لقدرة الله تعالى على خلق ولد من غير أب، كذا قلنا هذه. هي أكثر، هي أشمل في حكم خلق ولد من غير ذكر، في غير ولد في في في خلق ولد من غير ذكر، من أنثى بلا ذكر، من أنثى بلا ذكر، ها؟ لا يعني أقول العلماء، العلماء إيش قالوا؟ قالوا يخلق، إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس من ذكر وأنثى، صح ولا لا؟ وخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، صح ولا لا؟ إذن خلق الله الناس على أربعة إيش؟ أربع أصناف، أربع حالات، آدم من بلا ذكر ولا أنثى، وحواء من ذكر بلا أنثى، وعيسى من أنثى بلا ذكر، وسائر الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وإيش؟ وأنثى وجعلنا لكم شعوب وقبائل لتعارفوا. طيب إذن الآن ما هي شروط؟ قلنا شروط القذف، القذف لا إذا كان صراحة يحد حد القذف، طيب وإذا كان تصريحا، إذا كان تعريضا على قول الجمهور ما في حد ولكن يعاقبه القاضي بما يراه مناسبا. طيب ما هي شروط القاذف؟ نحن كل هذا كلام في قوله تعالى وقولهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا إيش عظيما. طيب ما هي شروط القاذف الآن؟ يعني مع الأسف في المجتمع ممكن حصل عمر واحد 7 سنوات ممكن يقول لواحد ثاني في الشارع يا زاني يا ابن كذا. طيب القذف قلنا إذا قال له يا زاني فيها 80 جلدة في ظهره. طيب إيش حكم يعني لو أي واحد قذف صراحة يحد؟ يعني لو أن ابن واحد في الشارع، أولاد الشارع الآن أخلاقهم كيف؟ الأولاد اللي في المدارس هؤلاء اللي يدرسون كيف أخلاقهم؟ ها إيش؟ يعني الكلام الفاحش البذيء، ليس كذلك؟ كلام فاحش بذيء. لو واحد ولد في الشارع قال لشخص كذا مار من المرة يا ابن الكذا، هل نمسك الولد نجلده 80 جلدة؟ ها أجيبه؟ ها أيوة. إذا في شروط للقاذف، أولا أن يكون بالغا، لأن الطفل لا يقام عليه الحد. الدليل رفع القلم عن 3 وذكر منهم الطفل حتى يحترف. طيب الشرط الثاني أن يكون عاقلا، لأن بعض المجانين ممكن يرمي، ترى المجنون ممكن يقذف، يا فلان يا زاني يا زاني، ممكن يقذف المجنون. فأيضا من شرط الحد أنه ما يكون أن يكون عاقلا. طيب في شروط أخرى تتعلق بإيش؟ بالمقذوف. هي القضية ما هي متعلقة فقط بالقاذف، بالمقذوف أيضا. فمن شروط علشان نطبق حد 80 جلدة لابد أن يكون المقذوف إيش؟ ها؟ أول شيء لابد أن يكون مسلما، لأنه في فرق بين حكم القذف، حكم قذف المسلم وقذف غير المسلم. وهذا لا يعني أنه إذا قذف كافرة أنه هو عند الله بريء ولا يأثم ولا يعذب، لا. يعني لا يجوز قذف الكافرة بالزنا إذا كانت بريئة منه، حرام. يعني ممكن يعني لأن كافرة خلاص اقذف على راحتك، لأن لا ما يجوز. لكن مثل أنه لو قتل كافرا لا يقتل به وهو مسلم، كذلك لو قذف. فإذا من رمى كافرة لا يقام أحد. لكن النصرانية واليهودية هل الكتابيات لهن حكم خاص؟ يعني لو قذف مجوسية أو قذف هندوسية بوذية له حكم غير لو قذف يهودية أو نصرانية؟ على أن يعني أهل الكتاب، بناء على أن أهل الكتاب يعني محصنات من أهل الكتاب، لأنه يجوز الزواج منهن المحصنات من أهل الكتاب، فممكن يكون لهن حكم خاص في قضية القذف. هذا راجع إلى تفسير المحصنات. فمن فسر المحصنات بالمسلمات إن الذين يرمون، طيب المحصنات الآن هل هي المسلمة؟ لأنه وردت في القرآن بمعنى المسلمة، وردت بمعنى العفيفة، وردت بمعنى إيش؟ الحرة. طيب فقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإذا في محصنات في أهل الكتاب، فهل يكون لهن خصوصية في قضية القذف؟ طيب فقال بعضهم نعم، المحصنة من أهل الكتاب إذا قذفها مسلم يحد لأنها محصنة. طبعا يعني عفيفة شريفة، يعني غير معروفة بإيش؟ غير معروفة بالفاحشة. يعني لو كانت معروفة بالفاحشة أمر آخر. طيب من شروط المقذوف أن يكون عفيفا، فإذا قذفت امرأة بالزنا وثابت عليها أنها زانية، لاحظ قذفت بالزنا وثابت عليها أنها زانية، إيش يكون الحكم؟ إنه ما يجلد، لا يحد. كذلك قضية هل يشترط في المقذوف أن يكون بالغا؟ يعني لو قال لطفلة رمى طفلة بالزنا، فهل هي يعني في قضية الحد هذا إيش يأثر؟ هل يحد أو لا يحد؟ من أهل العلم قالوا لا يحد، لأن الطفل منهم قال لا، إذا كانت الطفلة تشتهى أو يشتهى مثلها حد من رماها. طيب، ومن الشروط أن لا تكون قد جلدت من قبل. على أي حال أدرى الحدود بالشبهات، هذه قضية إنه يؤثر، إنه إذا صار فيها أدرى الحدود بالشبهات. تفضل. طيب، في فوائد أخرى عندكم؟ فوائد؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندكم فوائد؟ مرة ثانية. ممكن، نعم نعم نعم، أن المقاتل قتل المقاتلة والمقاتلة الرجال البالغين القادرين على حمل السلاح، وإن كان طبعا ذكر العلماء في قضية حكم قتل أطفال المشركين في المعارك أنه ما يجوز، يعني قتل الذرية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أمراء الحرب عن ذلك في الجهاد، عن قتل الأطفال وكذا والنساء. ولكن قالوا إذا حمل أولادهم السلاح قتلوا. يعني افرض واحد عمره 12 سنة خلص دربوه في أفريقيا، في بعض الحروب الحين فيها يمكن عمره 10 يحمل سلاح، خلص يحمل سلاح رشاشات، ها البسيط الآن ور كله أضغط الزر ويلا. فلو حملوا السلاح يقتلون لأنهم حملوا السلاح. طيب، في شيء في الفوائد؟ ممكن نقول مثلا أن وقولهم على مريم بهتانا عظيما، أن رميهم أن قذفهم لمريم عليه السلام من يعني أن بهتانا عظيما من عظمته، يعني من سوءه، يعني أنه حصل بعدما رأوا الآيات، يعني مش لما انطلق عيسى قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا، قال تبنى خلاص نحن آسفين، لا استمروا في هذا. نكتب وفيها أنه بلغ من سوء بهتانهم، وفيها أنه بلغ من سوء بهتانهم أنهم أصروا عليه بعد أن رأوا الآيات وكلمهم عيسى في المهدي. شو شوف اليهود هذول الله ما انتقم منهم على شيء يسير ولا لا، مسوين بلاء يعني مصايب عظيمة جدا. يعني قلنا رموا عائشة، رموا مريم بالزنا وهي حائض، يعني مو بس يعني زنا عادي وهي حائض، ومع يوسف النجار وهو أحد الصالحين. النتيجة أنه رسول الله عيسى من أولي العزم ابن زنا. وإيش الآن أيضا نضيف؟ أنه أصروا على هذا بعدما رأوا الآيات، وكلمهم في المهد قال إني عبد الله آتاني كتاب وجعلني نبيا وجعلني وجعله، ومصري وماشي. إذا سألت اليهودي الآن عن عيسى ابن زنا، فهم كفروا بعيسى عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا من الفوائد أن الذي يرمي عائشة بالزنا مثل اللي رمى مريم، لأن الله قال عن عائشة إيش؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وهنا قال وبكفر مقاول عن مريم بهتانا عظيما. فالذين يرمون عائشة مشابهين اليهود على طريقة اليهود، الجنس واحد. إيش قال؟ مع رؤيتهم إيش الآية في؟ أيوة. أيوة. كلام ابن عطية رحمه الله يقول رموها بالفاحشة بعد ما رأوا الآيات وكلمهم في المهد، وإلا لكانوا جارين على عادة البشر في أن الولد من غير أب إيش راح يكون. يعني الآن لو جاءت امرأة بولد من غير أب ما هي متزوجة، ما في زوج، ما في قام عليه الحد، يعني وين جاء يعني الهوى. فاليهود ما رموا عائشة، لو كانت أنهم رموا مريم عليه السلام، لو رموا مريم لأنها جاءت بولد من غير أب ما هي متزوجة، خلاص موقوفة على بيت المقدس. اصلا امها نذرتها على اساس انها ذكر لبيت المقدس، تخدم في بيت، يخدم في بيت المقدس، اذا بها انثى خلاص، اني وضعتها انثى والله اعلم والله، وليس الذكر كالانثى، كنت اتمناه واريده منذورا لبيت المقدس للمسجد، ما يطلع من المسجد يخدم، كان عندهم عبادة كذا نذر الولد للمسجد طلعت منه. طيب الآن مريم عليه السلام ما هي ليست ذات زوج، منقطعة على العبادة بالكلية. طيب لو جاءها الولد من غير أب هم ممكن يكونوا معذورين إذا رموها على أساس أنه أي امرأة تجيب لنا ولد من غير زوج إيش راح تكون، لكن اليهود رموها بعدما رأوا الآيات وأصروا على ذلك بعد ما رأوا الآيات، بعد ما كلمهم عيسى، بعد المعجزات، بعد. وهنا المصيبة، مصيبتهم. طيب بهتانا، بهتانا ايش اعرابها؟ وقولي على مريم بهتانا، يعني وش اقرب شيء، خلاص مفعول به. وهذا اظهر الوجوه، ومنهم من قال منصوب على المصدر، ومنهم من قال ينتصب نعتا لي في المصدر المحذوف تقديره قولا بهتانا، ومنهم من قال منصوب بفعل مقدر من لفظه تقديره بهت بهتانا، ومنهم قال حال من الضمير. ماشي الحين هو الآن أظهر شيء أنه مفعول به، وقولهم على مريم بهتانا. طيب لما رموها بعد ما رأوا الآيات يكون إيش؟ كفروا، ما هو بس فسقوا، لأنه أنكروا قدرة الله على خلق الولد من غير أب، ومنكر قدرة الله كافر. تبغى تكتب كذا؟ لأنه قال وبكفرهم وقولهم. اكتب وفيها كتبنا أنه وفيها أن منكر قدرة الله كافر. ها كتبنا سبقت. طب ومنكر أكملوها ومنكر قدرة الله كافر. ونقول وفيها الإشارة إلى كرامة مريم عليها السلام من خلق ولدها بلا زوج، ومعجزة لعيسى عليه السلام من خلقه ولدا بلا أب. طيب في شيء آخر؟ طيب إذن ننتقل إلى في شيء؟ إلى حديث الدجال في سنن الترمذي، كنا قد ذكرنا شطرا منه وعرفنا ملخص ما تقدم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر أصحابه الدجال كثيرا، وأنه كان يعني يعظهم بهذا حتى يظن أنه قريب الخروج وأنه في طائفة النخل، باقي شوي يخرج عليهم، يعني من شدة تحذيره من فتنته، من شدة تحذيرهم من فتنة الدجال ظنوا أنه قريب العهد خلاص ما بيخرج. وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي عظم فيه من فتنة الدجال فإنه حقر من شأن الدجال، قال هو أهون على الله من ذلك. وهذا مهم في المسائل من هالقبيل، إذا أنت تبغى يعني تبغى الواحد الطرف الآخر يحذر منها، لكن يعني ما يعني يفتن، فإنك إذا عظمت يعني حرمة شيء أو فتنة شيء أو عظمت فتنة شيء ما مهو لدرجة أن تؤدي إلى أنه يعني أن يصير هذاك المحذر يصير كأنه يصير نوع من اليأس والإحواء أنه خلاص وإنما ما في أمل وما في فائدة، لا هو أهون على الله من ذلك. يعني أي مؤمن يمكن أن يقوم أمام الدجال، بدليل قوله في الحديث إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. امرؤ الحجيج نفسه خلاص كل واحد هو اللي يقاوم. طيب والله خليفتي على كل مسلم، عرفنا معناه ان الله حافظ، اسال الله دعاء ان يحفظ المسلمين وان يعينهم ويدفع عنهم الشر. طيب عرفنا صفات الدجال انه شاب، واحد شديد جعوده الشعر، اثنين عين واحدة ممسوحة والثانية طان ناسئة بارزة ثلاثة، لكنها معيبة. يعني واحدة ممسوحة وواحدة إيش موجودة لكن معيبة. أربعة، أنه شبهه بعبد العزة بن قطن، هذا رجل كان في الجاهلية قيل من خزاعة. خمسة، أنه أمرنا أن نقرأ عليه فواتح سورة الكهف لما فيها من ذكر أعاجيب الله في هؤلاء الفتية وثباتهم على المحنة، وهذه ثبات على فتنة الدجال. وأخبرنا عن موعد وقت خروجه أنه خارج خلة ما بين الشام والعراق، مكان الخروج. ورد حديث أخرى أنه يتبعه 70,000 من يهود أصبهان. وأخبرنا أنه يمر على كل العالم، على كل الأرض، يمر على كل العالم قاول فعاث يمينا وشمالا، يعني يروح في الأرض شرقا وغربا، وأنه سريع جدا كغيث استدبرته الريح. يعني كيف تسوق الرياح الغيوم سرعة؟ هذه سرعة الدجال. قال أخبرنا عن سرعته، قال كغيث استدبرته الريح. وأخبرنا عن مدة لبثه، إنه 40 يوم، 354 يوم، 354 يوم، ويوم 30 يوم، ويوم 7 أيام، وسبعة 37 يوم، مثل ما تطلع المجموعة 400 وشيء يعني. وعرفنا كيف يصلي الناس اللي عندهم 6 شهور نهار وستة شهور ليل مثلا من حديث الدجال. وعرفنا أنه من خوارق الدجال أنه تتبعه أموال وكنوز الأراضي. وعرفنا أنه من فتنة الدجال أن يمر بالقوم فيؤمنون به فتخصب أراضيهم وتنبت ومواشيهم تسمن ويمر بالقوم يكذبون به يقولون أنت الدجال فيفتقرون وتذهب مواشيهم وتصير أراضيهم جدب ما فيها شيء. وهذه من فتنة الدجال، قالوا لا ما صار فتنة، لكن لما يصير له هذه خوارق خلاص الناس تتبعه. طيب يأتي إلى مكان خرب ما في، فيقول أخرجي كنوزك. إيش في كنوز فيها تتبعه تطلع؟ ثم قال ثم يدعو رجلا شابا، ثم يدعو رجلا شابا. طبعا ورد في روايات أخرى أنه هذا الشاب خيرة أهل الأرض يومئذ، أفضل شاب، أفضل رجل في العالم، أعلم أتقى من أهل المدينة، وهذا يدل على أن المدينة فيها خير وفيها إيمان إلى آخر الزمان، وفيها منافقون أيضا يخرجون للدجال. مو يعني أنه هي فيها ما فيها خبث، فيها لكنهم يخرجون منها، لكن فيها إيمان وخير، ومنهم هؤلاء الشاب. والشاب هذا يعني ثابت على دينه، عالم بالدجال ويعرف أحاديث الدجال، ولذلك لما الدجال يعني هو يخرج لمحاججة الدجال اللي عنده قدرة يواجه، واللي ما عنده قدرة يفر. وهذا التفصيل بين النصوص اللي فيها يعني فامرؤ حجيج نفسه والشاب اللي يطلع، وبين لا يفرن الناس من الدجال إلى الجبال، وأن الواحد يربط زوجته وبنته حتى ما تطلع للدجال، هو اللي فيها يعني أنه خلص من سمع بالدجال فلينأ عنه. طب كيف نفرق، كيف يعني نجمع بين حديث الشاب اللي يخرج وفامرؤ حجيج نفسه وبين من سمع بالدجال فلينأ عنه؟ أنه الذي يعرف في نفسه القدرة والقوة على مواجهته يواجه، واللي يشك ما يمكن ما أقدر خلاص واللي يواجه الدجال وجها لوجه غصب رغما عنه، لأنه الحين مو كل واحد يهرب من الدجال سيستطيع الفرار من، لأنه قد الدجال هو اللي يجي يكون هارب ويجي، فإيش خلاص فامرؤ الحجيج نفسه. الشاب هذا لما يخرج الدجال ويحاجه قال: ثم يدعو رجلا شابا ممتلئا شبابا، ممتلئا شبابا، في شباب يعني 50%، هذا في غاية الشباب، فيضربه بالسيف. ليش يضربه بالسيف؟ غضبا عليه، لأن الشاب حاجه وأثبت كذبه وأفحمه، فهذا ضربه بالسيف غضبا عليه. قطعتين، جزلتين رمية الغرض، يعني ما بين قطعتين مثل مسافة رمية السهم، فيقطعه جزلتين ثم يدعوه يقول: إن أحييته أتشكون في الأمر؟ يقول لمن معه، شوف حتى عبارة الدجال ركيكة، يقول: إن أحييته تشكون في الأمر، يعني هو إن أن تشكون في الأمر، يعني ما قال إن أحييته تزدادون إيمانا بي، لا، قال: إن أحييته أتشكون في الأمر. فالمهم بقدرة الله يجتمع هذا النصف إلى هذا النصف ويقوم. قال: ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك، يعني عليه البشر والسرور، هذا واحد، ويضحك اثنين. لما يأتي الشاب يقول: يعني ما ازددت فيك إلا بصيرة، وفي الأخير لا يسلط عليه، يجعل الله من ترقوته إلى رقبة هذه نحاسا، فلا يستطيع الدجال يأتي ليضجعه ليذبحه، فلا يسلط، لا يقدر عليه. قال: فبينما هو كذلك إذ هبط عيسى بن مريم عليه السلام. طبعا هذه موافقات في الدرس، لأنه نحن الآن في آيات عيسى، ووصلنا هنا في الحديث إلى ذكر عيسى ونزول عيسى عليه السلام. إذ هبط عيسى بن مريم عليه السلام بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء بين مهرودتين، واضعا يديه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يجد ريح نفسه إلا أحد إلا مات، وريح نفسه منتهى بصاره، فيطلبه حتى يدركه بباب الإذن فيقتله. ماذا يعني؟ مثل ما وصف لنا بدقة من وين يخرج الدجال وإيش صفة الدجال، وصف لنا بدقة وين ينزل عيسى وإيش صفة عيسى، لأنه هذا المسيح الدجال وهذا المسيح ابن مريم المؤمن، والصراع بين المسيح المؤمن والمسيح الكذاب خلاص لابد، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فلا بد من إتيان الحجج الباهرة التي تبطل الشبهات والآراء الضالة والسقيمة. يعني هذه فوائد القصة، أن الله ما أنزل هذا إلا ليبطل هذا، يقضي عليه، يقضي عليه معنويا وحسيا، يعني يقضي عليه حسيا ومعنويا. طيب، قال: فبينما هو كذلك إذ، معناها متى يكون نزول عيسى؟ أثناء وجود الدجال في الأرض، لكن خلص في الأواخر، يعني بعد ما لف الأرض في الأواخر سيتجه الدجال إلى الشام. ينزل عيسى عليه السلام وين؟ عند المنارة البيضاء. وين؟ شرقي دمشق. قال النووي: هذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق، طبعا في روايات في قضية نزول عيسى عليه السلام، منها أنه ينزل عيسى بن مريم عليه السلام بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء، ومنها أنه ينزل عيسى عليه السلام ببيت المقدس. السيوطي ذكر في تعليقه على ابن ماجه أنه قال الحافظ ابن كثير في رواية أن عيسى عليه السلام ينزل بيت المقدس، وفي رواية بالأردن، وفي رواية بمعسكر المسلمين. المباركفوري رجح رواية ابن ماجه وجمع بين الروايات، قال لأن بيت المقدس شرقية دمشق وهو معسكر المسلمين في ذلك الوقت، والأردن اسمها الاسم العام، وبيت المقدس داخل فيه. وقال وإن لم يكن في بيت المقدس الآن منارة فلا بد أن تحدث قبل نزوله. هذا كلام نقله المباركفوري رحمه الله نقلا وليس من كلامه، نقله نقلا. وكان ينقل عن النووي وينقل عن القاري لأنه كلاهما من شراح الحديث. قال النووي هذه المنارة موجودة اليوم شرقية دمشق، وقال القاري ذكر السيوطي في تعليقه على ابن ماجه قلت حديث نزوله القاري باركفوري ناقل. فإذا منهم من قال إن نزول عيسى في مدينة دمشق عند المنارة البيضاء، النووي قال المنارة البيضاء موجودة الآن. طبعا أنت الآن هذه من لا شك من المعجزات النبوية ما فيها كلام يعني. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الحديث ما كانت الشام مفتوحة ولا كان فيها مسجد ولا كان فيها منارة بيضاء. فلما قال ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق وبعدين تمر الأيام ويفتح المسلمون الشام ويبنى مسجد بني أمية ويكون وفي منارة بيضاء في الجامع الأموي موجودة، أنت شفتها صح؟ شفتها؟ ما رأيت المنارة البيضاء؟ ما رأيت ماذا في الجامع بني أمية؟ ها؟ الجامع الأموي في دمشق. أنت ما قلت أنك رحت إلى دمشق؟ وين درست اللغة العربية؟ كازاخستان. أيوة. طيب. فتمر الأيام تفتح الشام ويبنى بيت المقدس ويجعل له مآذن ومنها هذه المأذنة البيضاء. وبعدين في رواية أن عيسى ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق والمسجد الأموي شرقية دمشق والمنارة البيضاء موجودة اليوم فيه كأحد مآذن مسجد بني أمية في المسجد الأموي. إيش يعتبر هذا؟ يعني لو واحد قال إيش الدليل على أنه نبيكم؟ إيش اللي قلت؟ تعال نوريك أشياء. هو قال في القرن في العام، يعني افرض أنه قاله قبل حياته، أي الله أبعد عام 10 للهجرة، يلا هو قاله في العهد النبوي المدني المدني. قال كلاما تحقق المنارة البيضاء، باقي نزول عيسى سيتحقق خلاص. طيب ينزل عيسى عليه السلام بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء بين مهرودتين. المهرودة ما هي؟ مهرودتين مثنى، مهرودة المفرد. فما معنى المهرودة؟ طبعا المهرودة ثوب، بين مهرودتين يعني لابس ثوبين مصبوغين بورث و قال بعضهم لم نسمعه إلا في هذا الحديث، وفي رواية ممصرتين. والممصر الثياب اللي فيها صفرة خفيفة، وقيل المهرود الثوب الذي يصبغ بالعروق، والعروق قالها الهرد فهو مهرود مصبوغ. طبعا كان يومين يأخذ الأصباغ من النباتات. طيب واضعا كفيه إيش على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه خفضه، خطر، نزل، تحدر، إذا رفعه تحدر منه مثل الجمان، حبات الفضة، حبات اللؤلؤ، جمان كاللؤلؤ، سمى الماء جمانا، فيتحدر منه الماء كحبات اللؤلؤ. عيسى عليه السلام إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر. إيش قطر وتحدر؟ نزل وقطر معروف، قطر ونزل وتحدر واحد. سواء إذا رفع يعني خفض رأسه أو رفع، تحدر منه مثل إيش؟ جمان كاللؤلؤ، الجمان الماء، اللؤلؤ معروف، لكن لؤلؤ الكبار، في لؤلؤ صغار، لؤلؤ قال جمان كاللؤلؤ. وهذا من جمال عيسى، مثل النبي عليه الصلاة والسلام كان عرقه مثل الطيب، تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يجد ريح نفسه يعني أحد من الكفار إلا مات، وريح نفسه منتهى بصره. يعني افرض فرضا أنه الواحد في المتوسط يشوف كم كيلو قدام في الأرض المنبسطة، الواحد في الصحراء رجل بصره عادي لا ضعيف ولا قوي، كم يشوف أمام؟ مثلا يشوف 5 كيلو، 10 كيلو، 7 كيلو، 4 كيلو، كم يشوف الواحد منتهى البصر؟ لو انت في الصحراء وبصرك عادي لا قوي ولا ضعيف، كم تشوف؟ عشرة كيلو. طيب عيسى عليه السلام لما ينزل كل الكفار اللي في دائرة نصف قطرها منتهى بصر عيسى رح يموتوا على طول، أول ما ينزل كذا كل الكفار فجأة. سيموتون. ليش؟ لمجرد شم ريح نفس عيسى، ريح نفس، ولا يجد ريح نفسه، ولا يجد ريح نفسه أحد يعني من الكفار إلا مات. طيب وعلى متى كم يعني هذا دائرة نصف قطرها كم؟ منتهى البصر، منتهى بصر عيسى. طيب سنكمل إن شاء الله الحديث، حديث الدجال. يقول سؤال من غرفة المغتربين الصوتية: ما حكم من حلف يمينا وهو مغصوب على ذلك وليس مخير أن يحلف أو لا، ولأنه لن يستطيع أن ينفذ حلفه وقد حلف على القرآن؟ طبعا الحلف متى يجب الكفارة؟ أولا بأن ينعقد، إذا ما انعقد ما في كفارة. إذا قلنا هذا ما هو منعقد، إيش جرى الخلاف في الحلف بغير الله؟ هل هو يمين منعقدة ولا لا؟ يعني لو قال واحد والكعبة وحياة أبي ورأس أولى أي شيء وبعدين حنف، عليه كفارة؟ نقول عليه التوبة لأنه حلف بغير الله، هذه معروفة مفروغ منها. إذا قلنا الحلف بغير الله يمين غير منعقدة معناه إذا حنف ما في كفارة. فإذا متى يجب تجب الكفارة؟ لما تنعقد اليمين. ومتى تنعقد اليمين؟ لما تكون يحلفها اختيارا مش مكرها، بالله وليس بغير الله. قاصدا. فلو قال لا والله ما يعني جرى اللي هي لغو اليمين، بينما لو كان تعمد وقصد ما تعمدت قلوبكم عقدتم الأيمان قصد. فإذا قصد اليمين مختارا غير مكره، حالفا بالله لا بغيره. المهم في شروط لانعقاد اليمين، إذا انعقدت إذا حنث تجب الكفارة، إذا ما انعقدت أصلا ما في ما تجب الكفارة لأنه ما انعقدت، فإذا حنث على حسب الكلام هذا يقول مغصوب. مغصوب لو وضعوا مسدسا في رأسه وقالوا احلف بالله إنك ما تسوي كذا فحلف مكران، الخاص إذا قلنا هذا المكره ما تنعقد يمينه إذا ما عليه كفارة. ما صحة هذا الدعاء؟ إذا دعوت تمضي سنة ولا تستطيع الملائكة الانتهاء من كتابة حسنات لا إله إلا الله، عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون وعدد وعدد وعدد سيئات اللي اخترع الدعاء وروجه بين الناس، لأنه مصيبة ما تمر فترة إلا ويطلع. وبالمناسبة الصوفية عندهم رسائل جوال يروجوها في أوقات معينة من العام، فإذا اقترب المولد رسائل، وإذا قرب رجب، رجب العجب في رجب، حترى العجب في رسائل الجوال، فعندهم أوقات يروجون فيها رسائل جوال. وغيرهم من أهل البدع عندهم أيضا إذا جاءت أعيادهم ومناسباتهم روجوا رسائل جوال. هذا ليس بحديث ثابت ولا صحيح ولا يجوز العمل به ولا اعتقاد الفضل الوارد فيه، يعني لا يجوز العمل به على أنه سنة ولا اعتقاد فضل فيه وليس بثابت. طيب هل ترتيب المصحف توقيفي؟ الجواب نعم، هذا هو الراجح أن الصحابة رتبوه. طبعا اختلف العلماء هل ترتيب المصحف من أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا من اجتهاد الصحابة، فقال بعضهم هو من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعضهم من اجتهاد الصحابة، قال بعضهم بعضه توقيفي وبعض اجتهادي من الصحابة. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ البقرة وآل عمران لما يقرأ سبح والغاشية واضح أنه في ترتيب ماشي عليه على حسب المصحف موافق المصحف. طيب هذا في كل القرآن؟ قال بعضهم لا، بعضه توقيفي بعضه من اجتهاد الصحابة، لكن في النهاية أليس هذا الشيء قد أجمع عليه الصحابة؟ خلاص هذا هو حجة الملزمة، فإيش تفرق معك أنت إذا هو توقيفي ولا أجمع عليه الصحابة؟ ما في فرق، الحجية خلاص ملزمة. لكن لو كان ما في شيء توقيفي وما واختلف الصحابة يصير ما هو ملزم، مسألة اجتهادية يا الله المجتهد المصيب والمخطئ له، لكن شيء أجمع عليه الصحابة خلاص حجة، ما أجمع عليه فهو حجة. هل يثبت عن الصحابة ختم القرآن في أسبوع؟ هذا مشهور عنهم، مشهور عنهم فأول يوم الثلاثة الطوال وبعدين الخمسة وبعدين السبعة وبعدين التسعة وبعدين الأحد عشر وبعدين بقية القرآن اللي هو أيوة يعني هو ثلاثة، يعني أول يوم يقرأ ثلاث سور، ثاني يوم يقرأ خمسة سور بحسب الترتيب، وبعدين سبعة وبعدين تسعة وبعدين 11 وبعدين 13 وبعدين المفصل كذا. هذا كانوا يختمونه في أسبوع الصحابة، يعني كثير منهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أخذ خط كهرباء واستعماله دون إذن شركة الكهرباء؟ طبعا الأصل أنه ما يجوز لأن هذه سرقة، لأن هذه شركة كهرباء فيها مساهمين، فإذا فيها مليون مساهم عندها أنت سرقت من مليون واحد، ما هو بس من مثلا الحكومة ولا المساهمين الأصليين ولا لا، لأنه كل مكتتب في الشركة فيك. الحين هو سؤاله على قضية الأخذ من أموال الكفار المحاربين. الكفار المحاربين ترى لما تأخذ من ماله هو البيت مال المسلم ما هو في جيبك. لو واحد قال طيب أنا الآن في أنا دخلت طبعا إذا دخل بلد كفار محاربين إذا دخلها بأمان وفيزا ما يجوز يسوي فيها مشكلة، ما يجوز لأنه أعطاهم الأمان. يعني إذا دخل خلسة على بلد كفار محاربين وأخذ، الحين الأخذ لمين؟ لجيبه ولا بيت مال المسلمين؟ لأن بعض الناس على طول يسبرك لك، يلا بدخل على مواقع وبسرق من بطاقات فيزا ناس محاربين. مش عرفك أنه صاحب الفيزا؟ الفيزا أرقام 05، مش عرفك أنه محارب هذا؟ على طول على طول فيزا ناس محاربين. يا سلام، يعني ما أسرع الاستباحة. طيب ما صحة هذا الدعاء الذي يستغفر له 70,000؟ طيب هذا تقدم الكلام، لكن هذا واحد إيش آخر يعني إيه، والبدع مالها يعني مستمرة. ما صحة هذا الدعاء الذي يستغفر لك 70,000 ملك إلى يوم القيامة؟ الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله اللي خلانا على السنة ما نتبع البدعة هذه. لأنه مما خذ لا أكاتب، صدقني انشرها راح يكون من صالحك يوم القيامة. يعني الرسالة كذا فيها تكملة، فيها حث، حث على نشر البدع من صالحك يوم القيامة. ما راح يكون من صالحك يوم القيامة أن تنشر هذا أبدا. وكل الكلام جميل المعنى ما يعني أنه هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. جيب فيه عبارات حكم كثيرة صحيحة. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. يرى أنه كذب ما يجوز، حرام تنسب النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ما قال. بعدين يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حتى لو اخترع كلاما صحيح المعنى حرام أن ينسب، أن يقول أن الله أوحى إلى نبيه هذا الكلام أو كذب على الله أيضا، لأنه هذا معناها. أنت إذا جبت حديث وأثبتته قل كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي سلم كل شيء لقدرته، الحمد لله لعزته، الحمد لله الذي قضى كل شيء لملكه، استغفر له 70,000 ملك إلى يوم القيامة، خلاص أنت تكذب على الله. أنت تقول أن الله قال لنبيه هذا الكلام، والكذب على الله إيش جريمته؟ فتكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وتخترع الأدعية وتخترع فضلا، لأنه لسه أنت الآن مرتب أجورا أنه في 70,000 ملك راح يستغفروا له يوم القيامة. وأنه فإذا الكذب على الله وعلى رسوله تعيين فضائل وهمية ما هي ثابتة ولا هي إيش حكمه؟ حتى لو جبت كلام صح، يعني الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته كلمة صحيحة؟ نعم. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته كلمة صحيحة؟ نعم. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته كلمة صحيحة؟ نعم. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه كلمة صحيحة؟ نعم. لكن هل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت أنه قالها؟ لا ما ثبت. هل يجوز نسبتها إليه؟ ما يجوز. هل يجوز العمل بها على أنها سنة؟ ما يجوز. هل يجوز تخصيصها بعدد معين؟ ما يجوز، ولا مكان معين ولا حال معينة، ولو كان معناها صحيحا. كنت أذنبت ذنبا ونذرت، لو رجعت إلى الذنب أن أصوم 6 أشهر متواصلة ورجعت وما قدرت أصوم. المشكلة واحد لما ينذر يعني يورط نفسه، طبعا هو يريد الامتناع أو الحث، ولذلك ما ينذر. لا تنذروا لا تنذروا خلاص. طبعا من نذر أن يطيع الله فليطيع، خلاص في الطاعة إلزامية لازم يسويها، ما في اختيار يعني، إلا إذا عجز كفر كفارة يمين. لكن إذا قدر يجب، يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. هذا الكلام ما أدري وش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل في هذين البيتين تعدي؟ بس ما يقول أنا لست أشكو فاقتي يا سيدي فجزيرتي ينبوعها من كوثره. هو يخاطب من؟ إذا كان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يعني طبعا فيها، لأنه قال أنا لست أشكو فاقتي يا سيدي فجزيرتي ينبوعها من كوثره. طبعا الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، يصب منه ميزابان في الحوض اللي في أرض المحشر. إنا أعطيناك الكوثر، هو معناه في اللغة خير الكثير، لكن ثبت في صحيح مسلم ثبت أنه نهر أعطاه الله لنبيه في الجنة. فالآن هو أنت يعني جزيرة ينبوعها من كوثره، إيش المقصود فيها؟ إيش يعني جزيرتي؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ وإذا في الآخرة أنا أجزم لنفسي إنه عندي ما طيب، وفي الدنيا شلون؟ شلون يعني في الدنيا أنا عندي جزيرة في الدنيا ينبوعها من كوثره؟ شلون يعني؟ يعني بيصب علينا من السماء من الجنة، من نهر الجنة يصب على الأرض، الآن في جزيرة هنا في الأرض يصب عليها من فوق. أنا منهم إحنا لو قرأ يمكن لو أتت هذه الأخت بقية الأبيات يبين معنى يعني، لكن واضح التوجس منها واضح. لا هو حتى حديث النيل والفرات وسيحون وجيحون من أنهار الجنة، قالوا إن الله يجعلها في الجنة يوم القيامة، وفيها أقوال أخرى طبعا. لكن يقول ما حكم الرسم باليد ذوات الأرواح؟ لا يجوز. ما حكم قبول الورود والهدايا المهداة من الطالبات المعلمات؟ طبعا هدايا الطالبات المعلمات قبل انقطاع العلاقة الدراسية لا تجوز، ما تجوز، رشوة رشوة، وتؤثر وتستميل قلب المعلمة، فتعامل الطالبة التي تهديها غير الطالبة لما تهديها رغما عنها خلاص. حتى لو جيت تصلح الورقة يمكن تتجاوز عن هذه أشياء ما تتجاوز عن أخرى، فإذا انقطعت العلاقة التدريسية لا الآن ولا بعدين. يعني هذه مدرسة ثانوي وهذه طالبة تخرجت من الثانوي وأعلنت النتائج، خلاص أعلنت النتائج يجوز تهديها. لكن إذا الطالبة بأولى ثانوي وممكن وهذه المدرسة تدرس ثانية ثانوي، يعني إذا ممكن، إذا ما يجوز لا تهديها إلا إذا انقطعت العلاقة. السؤال الرابع، هناك مادة مسجلة بالأذان يردد معها، هل نثاب عليها؟ طبعا أذن لك أنت تردد معه، يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح، فهو الذي يؤذن لك. وقال بعض العلماء طبعا مسألة الترديد من أذان المسجل فيها كلام العلماء العصر في القولين الترديد وعدم الترديد. ما حكم المس؟ ما حكم قراءة وردنا اليومي للقرآن وقت الدورة الشهرية بدون مس المصحف؟ ما حكم مس المصحف بدون وضوء؟ لا يجوز عند الجمهور. طيب أثناء العادة قفاز خرقة قلم تقلب الصفحات، لو اشتريت قطعة ملابس وأرسلتها للخياط ليخيط مثلها ثم يتم التعديل عليها بعض الشيء ثم إرجاع القطعة للمحل، وإرجاع القطعة للمحل اشتريت قطعة ملابس وأرسلتها، هل وافق المحل على الرد؟ لأن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا صح؟ فإذا هو قابل أنك ترجع السلعة يجوز تأخذها وترجعها بعدين. لكن السؤال هو المتعارف عليه ولو كان غير مكتوب أنه إذا رد أنك أنت ترجع السلعة إذا كان ما عجبتك، ندمت على شرائها، ما جت على المقاس يعني. أما وهذا الذي لا يضر ولا يعني ولا يخجل واحد أن يقوله للبائع، يعني لو كان صادقا راح اشترى من المحل ورجع بعدين ندم او لبسه بعدين قالوا له اللون هذا مو مناسب وانت حصلوا قصير طويل اللي هو رجعه. قالوا البياع ليش رجعته؟ قال والله يا اخي لونه ما عجبني طلع قصير غالي هذا بعد ما اشتريته قلت والله يعني انا ليش كذا شريت كل هالمبلغ عشان هذا ما يسوى يعني. خلص هذا مفهوم عند البائع ويرده في الغالب يعني ولا يستحيى من ذكره. انت تستحي ان تقول هذا؟ لا. لكن لما تكون امرأة تريد ان تفصل فستانا مثل القطعة اللي في المحل الجاهزة هذه وكيف يعني من هذا يعني كيف راح تفهم الخياطة انه تبغى مثل هذا؟ فاحتالت. لاحظ احتالت راحت واشترت الفستان وذهبت به للخياطة وقالت فصلي لي مثله. فالخياطة أخذت القياسات وشافت الشكل والتصميم فصاحبتنا أخذت ورجعت للمحل وقالت بالله رجع لي. ليش؟ ما عجبك؟ ما تقدر تكذب لأنه عجبها. ايش قصير؟ لا. طويل؟ غير المقاس؟ لا. إيه؟ هل تخبر البائع بهذا؟ يعني عشان نكشف الموضوع كمل القصة. لو رجعت وأخبرت البائع والله أنا أصلا اشتريته مو علشان أشتريه، أخذته من عندك أصلا علشان أفصل زيه، هل يرضى البائع؟ خلاص. إذن الواحد يمشي على ما لو قلت والله أني ندمت ما عجبني لونه طلع مو مناسب شفته عندك في الأنوار المحل غير والبالبيت غير، خلاص مفهومة ولا يستحي أن ذكر البائع. لكن لما يكون كذا الله أنا والله بس عشان نسرق الفكرة يعني بس أخذنا نأخذ هذا ما يرضى ما يرضى. طيب أخت مختلعة من زوجها أكثر من شهر تنتظر ورقة الطلاق من المحكمة ولم تحصل عليها، هل يجوز التعريض لخطبتها وماذا لو صرح الخاطب بنيته بنية الزواج؟ طبعا في شيء، المطلقة المطلقة طلاقا رجعيا، طيب رجعيا لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تلميحا في العدة لأن ما زالت في عصمة زوج ممكن يراجعها، كيف تخطبها أنت لا تصريحا ولا تلميحا؟ وين وقع الكلام؟ المسألة فين وقوعها؟ لما يكون طلاق دائم يعني ما في رجوع، طلقة ثالثة. طبعا بعد انتهاء العدة خلاص ما في مشكلة، صارت المرأة يعني خلية ليست بذات زوج خلاص. طيب المخترعة الآن ما في ورقة لسه، فإذا ما تستعجل الآن ما نتكلم في شيء حتى تيجي الورقة اللي فيها إثبات الورقة، لأنه أحيانا يقول له روحي خلاص ورقتك ستأتيكي، عاد الورقة إيش فيها؟ هي طلاق؟ هي وحدة؟ هي ثلاث؟ هي خلع؟ هي فسخ؟ لسه الاحتمالات، أو القاضي ينظر فيها ويصدر فيها حكم. ما يجوز أن الآن تخطب لا تصريحا ولا تلميعا لأنه ما ندري القاضي إيش سيحكم فيها، سيحكم فيها طلاق ولا خلع ولا فسخ ولا إيش؟ فلازم ننتظر حتى نشوف إيش في ما إيش قرار القاضي ونبني عليه بعد ذلك. طبعا الخلع بالمناسبة ما في رجعة من الزوج أثناء العدة، الخلع له عدة، اختلفوا هل عدة الخلع حيضة ولا ثلاث حيضات؟ طيب أثناء عدة الخلع ما يستطيع الزوج أن يراجع الزوجة ولا ما صار الخلع معنى ولا فائدة، فهو مو مثل الطلاق. الطلاق يملك الزوج الإرجاع في الطلقة الرجعية، الخلع ما يملك الزوج، خلاص خلعت نفسها وافتدت به ويمكن أعطته مهره، فما يستطيع الآن يرجع، لكن يستطيع أن يعقد عليها عقدا آخر إذا ما في ثلاث طلقات. وفي خلاف بين العلماء هل الخلع طلقة ولا لا. طيب، فإذا لابد من انتظار ورقة القاضي ماذا يوجد فيها. ما حكم من يسب العلماء وينتقص منهم بدعوى أنهم يبلغون الحق؟ هل الأولى جوابه وإيقافه عند حده لأن غرضه هدم الإسلام، أم السكوت هروبا من إيقاع من لا يفهم المسألة في الفتنة؟ هذه قضية تقدير الظروف، يعني الأوضاع. شوف الآن المشكلة الآن أنه في ناس يدعون العلم ويخرجون على العالم بفتاوى شاذة، بفتاوى شاذة. الحين هؤلاء ينبغي أن يفضحوا، يقال هذون شوف شذوذاتهم، مثل هذا لا يجوز استفتاؤه. قال ابن مفلح ولا يجوز استفتاء، ولا يجوز الفتية لمتساهل استفتاء متساهل، ولا من عرف به، يعني من عرف بالتساهل، ولا يجوز استفتاء متساهل ولا من عرف به. الآن هؤلاء كلامهم يعني بيان حالهم واجب حتى الناس يحذر منهم، وتروح تستفتيهم فيقال هذا ما هو من أهل العلم أصلا. يجيك واحد قارئ قرآن، وهذه المشكلة أن أحيانا كل المؤهلات أنه قارئ قرآن بس، ويفتي. يباح الغناء ويباح، وش أنت مؤهلاتك إيش أصلا؟ إيش مؤهلاتك أصلا؟ يعني ترى المفروض حتى لو كنا طلبة علم ننقل كلام العلماء، ننقل كلام، نقول قال العالم الفلاني كذا، قال العالم كذا. فيجيك واحد يفتي، يباح الغناء، يباح مدري، يحرم مدري، يسوي كذا. فالآن الواجب إيش؟ الإنكار عليه. لو أنكرت عليه يجيك واحد يقول يا أخي ليش تقدحوا في أهل العلم وأهل وهذا، يعني ما يجوز الكلام العلماء بعضه في بعض. يا أخي أول شيء ما هو عالم الرجل، ثانيا بيان حاله واجب. يا أخي لو طبيب مزيف لازم يبين حاله حتى ما تترك الناس يروحوا له على العيادة، هو طلع طبيب بيطري ما طلع طبيب بشري، خلي الناس يروحوا له على العيادة ما يجوز. طيب هذا أخطر، يقدم نفسه للناس على أنه عالم، يجوز أنه. فما هو هنا ما تستعمل كلمة الوقيعة في العلماء حرام، ومن اغتاب العالم ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في انتقام من خصومهم معلومة، ومن تعرض للعلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بمرض القلب، ومن ما، لأنه مو محل الكلام هذا الآن. فالمشكلة الناس أنهم لا يفرقون بين هذا جاهل متساهل ينبغي التحذير منه، وهذا عالم مجتهد لا يجوز الوقيعة فيه. هذا التفريق ضايع عند الناس، هذه المشكلة. فوظيفتنا أنه الآن نبين، نقول يا جماعة ترى إذا كان هذا عالم طالب علم داعية على منهج سليم ما يجوز القدح فيه، وذم ورمي بالبدع ورمي واتهامه بالأباطيل وأشياء ما هو منها بريء، وترى غيبة حرام وأشد حرمة من غيبة الشخص العادي لأنه يدعو إلى الله. وبين واحد صاحب ضلالة بدع تساهل في الفتوى فتاوى باطلة، يجب التحذير منه. الحد بين هذين ضايع عند كثير من الناس، وما تتبين المسألة إلا بالأمثلة والأسماء، واللي يتكلم لازم يكون من العلماء الكبار، يتكلم يقول ترى هذا يحذر منه، هذا لا يجوز التعدي عليه، وإلا ضاعت القضية. يقول أنا طالب في جامعة أمريكية والحمد لله أعمل في نفس الجامعة وفي مكان عملي تتردد علي نصرانية في كمال جمالها وشبابها، وقد طلبتني بالفاحشة عدة مرات وغيرت أساليب إغراءها، وبعد أن حدثتها عن الإسلام وأعطيتها كتبا بالإنجليزية وحدثتها عن السبب الذي جعلني أردها مرارا وتكرارا طلبتني أن أتزوجها، وقالت إنها مستعدة للدخول في الإسلام ولكني لا أصدقها. ما هي نصيحتكم؟ أولا يجب عدم إعطائها فرصة أن تتردد عليك، تقول دائما تتردد علي نصرانية في كمالها وجمال، لأنه إعطاء الفرصة لها تتردد عليك يعني مثلا تطرق الباب المكتب عليك، أنت في الجامعة مثلا عندك مكتب، طرقت الباب هذه تقول أعتذر سكر الباب، أنا لا يمكن أن أقابلك سكر الباب خلاص، لأنه تفضلي وإيوه إيش نفس الكلام أنا أبغاك يعني، وبعدين يعني إدخال المرأة والكلام معها معناه أنك تعطيها مجال، فأولا ما يجوز إعطائها مجال. طيب لو فرضنا أنك كلمته بالهاتف مثلا فدعاها للإسلام فقالت طب أنا مستعد أسلم وأسلم وأتزوجك، فلا بد أن يقول لها طيب لو فرضنا الآن كلام بالهاتف ما في أو ليس في خلوة ولا دخل ولا فتنة، لأنه تقول كما في كمال جمالها وشبابها معناه في عطورات وأزياء وكذا، فإذا جاته بعطوراتها وأزيائها يعني فتنة يعني، فالآن يعني قضية أبغى أتزوجك مستعد أسلم، الأشياء اللي بغالها فحص الآن توضع المحك، أنت تريدين الإسلام لقناعتك به كدين حق لا حق غيره واجب الاتباع، ولا من أجل أن تتزوجيني؟ هذه شغلة قضية، لأنه يقول الآن ولكني لا أصدقها، معناها أنه هو يقع في نفسه أنه هذه أصلا يعني راح تقول له أسلم أبدخل في الإسلام يعني كان بس علشانك يعني خلاص أنا أبغاك بأي طريقة الإسلام إسلام يلا ماشي مو منه أبغى، اللي الهدف هو أنت مش الهدف الإسلام، وبالتالي يكون وضع ما هو مطمئن. طيب ممكن يقرر أن يذهب مع خطوة إلى الأمام، طيب يلا أسلمي ترى شوفي إذا أسلمتي رح ترتدي الحجاب تلتزمي بالصلوات، وإذا ما ارتديت الحجاب وما التزمتي بالصلوات أنا ماني مستعد أتزوجك عشان تبين. فهل يا ترى أنا طالب في جامعة أمريكية رح تيجي هذه وتسلم وتلتزم بالحجاب والصلوات؟ وبعدين رح يقول لها مو يعني إذا اليوم أسلمتي وارتديت الحجاب 24 ساعة ثاني يوم أنا معك في الزواج، لا أبغى أطمن، لابد أن يمر وقت أطمئن إلى أنك مقتنعة بالدين هذا، ونطمئن نحن المسلمين أنك صرت واحدة من المجتمع الإسلامي. طبعا العشق ممكن يفعل أكثر من ذلك، يعني ممكن مرة تمشي معه إلى العشق، إذا صارت عشق حالة عشق ممكن تكمل يعني. فلذلك الذي أرى أن تدعوها إلى الإسلام فقط بس وخلاص تتركها، قل أسلمي يلا أسلمي أنت تريد الإسلام أسلمي، الزواج نتكلم فيه بعدين، وليس هذا وليس أني يعني إذا أسلمت تتزوجني، مو مش أسلم وبعدين ما تتزوجني معناها إذا صارت تقول هذا الكلام معناها أنه هي ما هي ليست لقضية لأجل الإسلام لأجل الزواج. طيب هذا فحص الموضوع. أنا شخص من أهل السنة والجماعة تواجد الغرف الدعوية، وهناك أشخاص يتهمونني بأنني رافضي وينشرون رسائل، فما الحكم؟ والله يا أخي شوف، الواحد يعامل بحسب ما يبدر منه. يعني إذا أنا يبدر مثلا مني فرضنا التوحيد وما في شرك وتعظيم الصحابة ولا أقع في أحد منهم وإلى آخره، فما يجوز أن واحد يحكم عليه أنه رافض. لكن لو واحد يبدر منه مثلا لمس بعض الصحابة، شيء في عائشة، كلام في كذا، ها هنا يعني خلاص اختلفت المسألة. فيجب معاملة الناس على ما يظهر منهم، وإذا ما ظهر من هذا الأخ إلا الإسلام والسنة فلا يجوز الافتراء عليه، ما يجوز الافتراء عليه. لكن إذا كان يلقي شبهات ويتكلم في أشياء خلاص مسألة، هو بحسب ما يظهر منه، فلا يجوز الافتراء على من لم يظهر منه إلا الخير. كيف نرد على من يعطل وينفي الصفات عن الله؟ أن نقول له إن الله أثبت شيئا لنفسه ورضيه، فهل ترضى أنت ولا لا؟ ترضى ما رضي الله لنفسه؟ هذا الكلام الأساسي. أعمل في بيئة فيها نساء، بعض النسوة يضعون على مكاتبهن عطورا فواحة يصل مداها لعدة أمتار، هل تدخل في حديث اللعن الخاص بالمرأة التي تخرج المتعطرة؟ طبعا وأشد، لأن هذيك اللي تخرج تمر على الرجال فحيشم ريحها لمدة كم دقيقة، هذه عنده في المكتب جالسة العطر شغاء فواح طول 8 ساعات الدوام، هذه أسوأ من هذه، هذه أسوأ بلا شك، وهذيك مرت وراحت، هذه أمامه طيلة الوقت، الإغراء والإغواء والفتنة بها أشد. طبعا هذه مشكلة الاختلاط في العمل، يعني هؤلاء الأوباش الذين يقولون بالاختلاط في العمل، الهمج هؤلاء، يعني لأن هو إما منافق خلاص، يعني إنسان يعني من أعداء الإسلام، ولا غبي، يعني الذي يقول بالاختلاط في العمل يا إنه منافق من أعداء الإسلام يا غبي. لأنه أنت الآن لما تحط نساء مع رجال في مكان واحد كيف راح يكون وضع النساء؟ كيف راح يكون وضع النساء؟ متحجبات لا يرى منها شيء، غير متعطرات ولباسها فضفاض، ولا تخضع بالقول ولا كلام، يعني على مين يعني هذا يا غبي فعلا، هو يا كذا يا غبي يا منافق، يعني هذا شيء واقع، يعني واقع. روح انزل الميدان، انزل روح اي شركه مختلطه، اي شركه ادخل كذا عشوائيا، ادخل كذا على مكتب، روح عماره فيها مكاتب شركات، عشوائيا ادخل على مكتب شركه مختلطه، ايش راح تحصل؟ يعني شوف يعني خلاص، هو الواقع يقول الواقع انا اعمل في بيئه فيها نساء، وهناك بعض النساء يضعن على عطور فواحه يصل مداها لعده امتار. طب هذا الواقع، هذا الاخ يتكلم من الواقع خلاص، ولا ليش تحذير العلماء من الاختلاط؟ يعني عبث. هل يجوز المرأة الحامل التي لم تصم في رمضان واقترب رمضان السنة القادمة ولم تصم أن تصوم بعد نهاية رمضان الثاني؟ طبعا لا يجوز للمرأة أن تؤخر بلا عذر، لكن لو كانت حملت فهذا عذر، لأن الله عذر الحامل ورضي منها أن تفطر وتقضي خلاص، فأقرب ما لها المريض، مثل المريض تعمل معه المريض، تفطر وتقضي أنا أخوك المسلم أعيش بالسويد، وعن أوقات الصلاة عندنا شاقة جدا، وخصوصا لمن له عمل أو دراسة أو يحتاج أن ينام مبكرا، فصلاة العشاء عندنا الساعة 12 إلا ثلث، والفجر 2. هل يجوز أن يتبع توقيت مكة في الصلاة والصيام؟ شوف، هو عندهم المغرب الساعة 7 تقريبا، والعشاء الساعة 12 تقريبا، والفجر الساعة 2 تقريبا. اللي صاير الآن إنه بين المغرب والعشاء أكثر مما بين العشاء والفجر، على خلاف المعتاد. إحنا الآن مثلا هنا في الشرق الأوسط كما يسمونه، بين العشاء والفجر أطول بكثير مما بين المغرب والعشاء. هناك معكوسة المسألة، معكوسة. يعني أحيانا أقول إن الله لم يبعث نبيا في السويد ولا في سلن، يعني أوقات غريبة، بعثه في أعدل الأماكن وقتا. يعني الحجاز، مكة، أم القرى، هي ميزات، ميزات يعني أعدل الأماكن وقتا كذا. يعني اليوم فيها منظم بطريقة يعني ما في الحالات هذه. تروح شرق تحصل اليوم يخرس بسرعة، تروح غرب تحصل اضطرابات، اختلافات. يعني على أي حال، ما دام عندك يا أخي أوقات متميزة فلا بد من العمل بها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فما دام الأوقات متميزة فلا بد من بها. ولا يجوز أن تعمل بأوقات أخرى. يعني مثلا واحد ساكن في السويد يعمل بتوقيت مكة، كيف هذا الكلام؟ يعني راح يصلي المغرب قبل أن تغرب الشمس، راح يصلي الفجر قبل أن يطلع الفجر؟ ما يمكن، لأنك أنت الآن تقول الآن والفجر الساعة 2. وإذا رحنا على مكة حصل الفجر مثلا الساعة 4، مثلا 4 و، يعني أنت حتصلي الفجر على توقيت مكة، تكون طلعت الشمس عندك. فلا يجوز إلا العمل بتوقيت البلد الذي هو فيه. وهو ترى هذه الأسئلة تجي في وقت معين في السنة، لما تصير فيه هناك إشكال يعني في قضية الصيف والشتاء، ولما نروح للصيف في السويد نحصل يلا التباعد. طيب قضية النام بعد المغرب ونستيقظ لصلاة العشاء في نصف الليل، خلاص ما لك حل إلا كذا أصلا. يعني إذا تنام بعد المغرب، في نهي عن النوم قبل العشاء عشان ما تضيع الصلاة، لأنه في ناس يناموا ويضيع الصلاة. فإذا احتاج للنوم لازم يكون عنده أسباب تنقذه، لأنه هو يقول لك أنا يشق علي أن أنا سهران، أنا أشتغل طول النهار في الجامعة في المصنع في شركة، وأجي أحصل العشاء الساعة 12 في الليل، ولازم أسهر للساعة 12، وبعدين أنام ساعتين الفجر، وبعد الفجر عندنا الدوام بدري أول النهار، إيش نسوي فيها؟ فإنك تبغى لا تحتاج أن تضبط أمورك يعني تلتزم بالأوقات وتستعين بمن حولك على الصلاة، إيقاظ جماعة، لأن إذا واحد صار كذا لوحده يضعف يعني. فلا بد إذا في أوقات متميزة أنك تمشي عليها، وما يمكن أنك تمشي على أوقات مكان ثاني. طبعا مجلس هذا الأوروبي تبع الإفتاء أفتوا بجمع الصلاتين، قال يلا المغرب والعشاء جمع تقديم، يلا. طب في عشاء، طب في يعني في وقتان متميزان، كيف تجمع كذا؟ ممكن شوف الجمع أحيانا في حالة إذا كان يعلم أنه ستفوته الصلاة خلاص فايت يعني يا يجمع يا يفوته خلاص يجمع عاد أغنى من أن يفوته. لكن أن يتقصد الجمع مع إمكان الصلاة حرام. إذا تقصد الجمع مع إمكان الصلاة في وقتها حرام خلاص. يعني الجمع لسبب مو كذا يعني لي. فإذا وإلا صار خلاص. طب إيش فائدة التحديد؟ إذا كان يجوز الجمع في كل وقت وحين إنه يجوز الجمع، إيش فائدة تحديد وقت صلاة العشاء؟ خلاص كان الشرع ما حدد دخول العشاء، ليش يقول إذا غاب الشفق الأحمر؟ خلاص يقول إذا غربت الشمس صلوا المغرب والعشاء اللي بعدها الفجر، خلاص ما في وقت العشاء. فلما حدد المغرب وحدد العشاء معناه ما يجوز صلي العشاء في وقت المغرب إلا لعذر سفر مرض مطر إلى آخره. ولا ما صار ما فائدة تحديد الوقت إذن؟ إذا يجوز الجمع كذا بدون سبب خلاص لا تقول غياب الشفق الأحمر، قول الوقت غروب إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب والعشاء، فإذا طلع الفجر دخل وقت الفجر خلاص. المشقة المفضية إلى تضيع الصلاة إيه، لكن مجرد المشقة لا، لأنه كل الصحابة لما جلسوا ينتظروا العشاء ناموا وهم جالسين. القيام لصلاة الفجر في مشقة ولا لا؟ هالأيام هالآن هالحين هالأيام القيام لصلاة الفجر في مشقة ولا لا؟ فهي مو هو أي مشقة تبيح الجمع، وإلا خلاص صلاة الفجر. المشقة البالغة الحرج العظيم يعني التضييع اللي شبه مؤكد سفر المرض يعني هذه أسباب المبيحة. بس كل يوم أجمع لا، نشوف أنت لما تفتي كذا معناها يا أهل السويد يجوز لكم كل يوم أن تجمع المغرب والعشاء، هذه معناها يلا إذا الحالة هذه تستمر مثلا كم 3 شهور كذا يلا. فمن خشي فوات الصلاة حقيقة خلص الجمع أحسن من أن تفوته الصلاة، ومن علم أنه يقوم فلا بد أن يقوم، لازم يقوم من غلب على ظنه لازم. وبعدين ترى تسوى العملية في النهاية والله أعلم أن الواحد يغير مكان الإقامة إذا كانت الصلوات راح تتلخبط خلص. يعني إذا واحد قال أنا ترى طيب فكر جديا انك تعيش في مكان ما تضيع فيه الصلوات اذا صارت المساله. يعني مثل قضيه العمل بالنوبات الليليه، لو واحد قال ترى شوف انا عملي دائما اضيع الظهر دائما، عندي شفت ليلي ارجع مدري الساعه 10 الصباح انام، انا كذا دوامي خلاص، أنا دوامي من الساعة 2 في الليل للساعة 10 الصباح، أرجع تعبان أبغى أنام فأنام فأضيع الظهر كل يوم، ظهر ما في وأحيانا ظهر وعصر ما في يعني يصحى بعد المغرب. إيش يترك؟ نقول له يا أخي غير مع عملك رح شوف عمل ثاني خلاص، الصلاة أهم. شو بالتأكيد في سبب، لأنه هو ما قال الحديث جمع بغير سبب، ولذلك قالوا إذا ما في خوف ومطر في سفر، وإذا ما في سفر في محاصرة العدو، وإذا ما في محاصرة العدو في ماء وطين نتيجة المطر، وإذا ما مدري طين في ريح باردة قوية عاصفة، وإذا فما قال جمع بغير سبب، قال جمع بغير خوف ولا سفر، بغير خوف ولا مطر، بغير مطر ولا زفر، بغير. فكون انه في ثنتين ما ذك يعني انه ما كانت موجودات مو يعني انه ما كان في سبب ثالث، مرض في سبب لئلا يحرج امته، معناها ان الجمع هو لازاله الحرج، معناها في حرج ما في حديث جمع بغير سبب، ما في حديث جمع بغير حرج، لا، في شيء أدى للجمع، وإلا ما صار فائدة لأوقات الصلوات. خلاص الشرع كان ذكرنا أن ثلاث أوقات انتهينا. أما ينزل جبريل ويسوي أول الوقت، بعدين ينزل يبين له آخر كل وقت من أوقات الخمس، بعدين يقول له صلي بين هذين الوقتين، إيش معناه؟ طيب، هذا وصلى الله على نبينا محمد.